بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.